وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نتحدث في صفات الداعية إلى الله تعالى، وتكلمنا في المرة الماضية عن صفة الحكمة في الدعوة، وبقي بعض كلامي في جانب الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي نقاط أذكرها باختصار وعلى عجالة. فأقول: من متطلبات الحكمة للداعية المسلم أن يحسن النصيحة، أن يحسن النصيحة للناس. والنصيحة لها مفعول قوي جدا في الدعوة إلى الله عز وجل إذا تمت بضوابطها. النصيحة إذا استخدمها الداعية إلى الله عز وجل بضوابطها الصحيحة فإنها تؤتي أكلها بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت عشوائية وبدون ضوابط وليس في وقتها المناسب فإنها لا تثمر، فإنها تسبب الفرقة والنزاع أكثر مما تسبب إيجابيات في الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وقال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: وعاهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. والنصيحة ينبغي أن تكون في السر حسب مقتضى الحال، ونصيحة السر تثمر عن نصيحة الجهر. إذا كنت تنصح شخصا ما نصيحة فردية فلا تحول النصيحة إلى فضيحة، فإننا نتناصح ولا نتفاضح، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تؤت طاعة. فهذا كلام جميل يدل على أن النصيحة ينبغي أن تكون في السر بينك وبين من تريد أن تنصحه، وإذا نصحته جهرة وأمام الناس فإنه لا يستجيب لنصحك ولا يستجيب لقولك ولا لكلامك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما نصح لأصحابه رضي الله تعالى عنه، ولكن قبل أن تنصح شخصا ما أنصحك أن تمهد له. النصيحة يسبقها تمهيد، تمهيد يعني إحماء أو تهيئة أو مقدمة. يعني مثلا لاعب الكرة عندما ينزل إلى الملعب، واحد جلس في الاحتياط وينزل، هل مباشرة يقوم على الكرة تنزل الملعب أم ماذا يفعل؟ يتنطط شوي، يعني بيسخن شوي. لو طيب إيه اللي هيجرى لو نزل مباشرة إلى ال ممكن يحصل له شد عضل، يحصل له حاجة، لابد أن يلين العضلات والمفاصل قبل أن ينزل. كذلك أنت إذا أردت أن تنصح شخصا ما ينبغي لك أن تهيئه لقبول نصحك، مش على طول كده تخبطها زي القذيفة فتشج رأسه أو تصبع قلبه. ينبغي أن تؤلفه أولا ثم تعطيه النصيحة. أعطيك أمثلة من السنة. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معاذ بن جبل فقال له: يا معاذ، إني أحبك. إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب انا عايز تعقد مقارنه بين اول الكلام واخر الكلام، في شبه ولا لا؟ في تشابه؟ ايه علاقه انه احبك لا تدعنا ان تقول دبر كل الصلاه لو ما ان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانما قال لو اني احبك فجذب انتباهك والف قلبك وهيأه لقبول النصح ثم اعطاه النصيحه قائلا فلا تدعنا ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهيأه وجهزه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما وضع يده اليمنى على يد عبد الله بن مسعود، ثم وضع يده اليسرى في الجهة المقابلة، يعني كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له طب هذه الفعل ما هي ممكن ما تكونش قول، ممكن تكون فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ كفه ووضعه بين كفيه وقال يا ابن مسعود إذا جلست للتشهد فقل التحيات لله، وساق له حديث التشهد في الصلاة، وكان ابن مسعود يفاخر بهذا، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكف التشهد وكفي بين كفين، كان إذا حدث بهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه وكفه بين وبين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيأه وجهزه واستخدم التمهيد حتى يعطيه المعلومة أو يعطيه النصيحة أو يعطيه الفائدة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن عمر الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم الليل قال عبد الله رجل صالح ففتح قلبه وحفزه ورفع من معنوياته، ثم قال له لو كان يقوم الليل، فبدأ بالإيجابيات أولا وأنه رجل صالح وأنه كذا وكذا، ثم أعطاه النصيحة لو كان يقوم الليل، يعني يا عبد الله أقم الليل. خذ مثالا آخر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالبيت وزاحم بعض الناس، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر إنك لقوي لكن لا تزاحم عند الحاجة، يا عمر إنك لقوي لكن لا تزاحم عند الحاجة. فشوف كيف استخدم النبي صلى الله عليه وسلم التهيئة في الكلام وفي النصح، فإذا استخدم الدعاية وسيلة النصح بحكمة آتت كلها بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من متطلبات الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن لا تغفل اللقاء الأول، ركز معي لا تغفل اللقاء الأول. علماء التربية يقولون إن اللقاء الأول يعطي انطباعا في ذهن الشخص بما لا يقل عن 75%. كيف يعني؟ كيف ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا جلست مع شخص ما لأول مرة فإنك تأخذ فكرة عن شخصيته بنسبة كم؟ 75% فأكثر، لكن لا تقل عن 75%. يعني أنا سأعطيك مثال الآن، هب أنك دخلت إلى مجلس فيه أربعة فسلمت عليهم، فسلم عليك الأول سلاما باردا يد مرتخية مثل سلام النساء، بالعكس ده في نساء هذه الأيام مترجلات وأكثر من مترجلات كمان، فسلم سلاما مرتخيا وهو ينظر إلى الأرض، فسلم الثاني سلاما وهو يتكلم في الجهاز الهاتف السلام عليكم السلام كده وهو ليس معك، وسلم عليك الثالث ويقرأ في جريدة السلام عليكم السلام وهو يضع خده ولا يعطيك انتباه، وجئت على رأس حياك الله أهلا وسهلا كيف حالك نورت نحن ما شاء الله حصلت البركات وحل الشرف ثم أخذت زاوية موجلة، ثم جاء جماعة وجلس وأصبح مجلسا كبيرا يحوي 30 أو 40 شخص، بالله عليك قلبك يركن إلى نار، إلى من؟ إلى من؟ إلى من رحب به. من رحب به. وأنت لا تعرف ولا واحد منهم أصلاً. كلهم لأول مرة تراهم. لكن اللقاء الأول أثر في القلب. أثر في القلب. فلا ينبغي أن تغفل هذا، وكن ذكياً وكن حكيماً. عندما ترى شخصاً ما لأول مرة رحب به، أعطيه انطباعاً عن نفسك انطباعاً جيداً، لأنك بعد ذلك إذا تكلمت سيسمع له. يعني على سبيل المثال، لو أن الجالسين جميعا قيل لهم انصحونا، أو كل واحد يذكرنا بالله، كل واحد يعني يلقي موعظة حديث إلى آخر، وأخذ كل واحد من الجالسين يتكلم، أنت ستستمع إلى من بأكثر. لهذا الذي رحب بك، فعندك يعني هو بهذا الترحيب فتح قناة اتصال، في قناة اتصال فتحت بينك وبينه، بين قلبك وقلبك. وقال عبد القاهر الجرجاني: ما خرج من القلب وصل إلى القلب. عبد القاهر هذا من علماء البلاغة المشهورين، قال: ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتعدى الأذان. يعني الكلام إذا كان نابعا من القلب وصل إلى قلوب الناس، أما إذا كان الكلام من طرف الشفاه، مجرد سد خانة مثلا، فإنه لا يتعدى الأذان، يدخل من هنا ويخرج من هنا، لا يؤثر ولا يعطي نتيجة إيجابية. فاللقاء الأول مهم جدا، لا تغفل هذا الأمر، وهذا من حكمة الداعية إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الداعية كل حركاته لله. اعلم انك اذا مشيت في شارع او في طريق او نحو ذلك، فاعلم انك سفير عن الدعوة. انك سفير عن الدعوة. الامام البخاري لم يباشر الشراء بنفسه، ما كان يشتري بنفسه. لماذا؟ حتى لا يقع في المماتسة والبيع والشراء. تعرفون الاسواق فيها كثير من هذا، فما كان يباشر البيع والشراء بنفسه. وكثير من الأوقات تشعر أنك مظلوم في بيع أسكت. من الحكمة أن تسكت. يعني مثلا واحد مثلا أعطاه بكم كيلو مثلا الطماطم، هو بأربعة، قال لك بخمسة جنيه، وأنت تعرف أنه بأربعة، وبجوار الرجل بجواره بأربعة. من الحكمة ماذا تفعل؟ تأخذه بخمسة. وأنت تعرف أنك مظلوم في، لكن خذ. ستصعد يوما ما إلى المنبر وتقول: رحم الله سمحا إذا باع، رحم الله سمحا إذا اشترى، رحم الله عبدا سمحا إذا اقتضى. وأنت هذا البائع قد يحضر لك خطبة مثلا أو محاضرة أو موعظة، يقول: كان هذا الرجل أنا في يوم لا ينفعت كذا وكذا. هذا الرجل كلامه مثل فعل. أما لو أخذت التفاصيل في الليمون والخيار والكلام ده، وطلعت عينه في البيع والشراء، وطلعت سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، ماذا سيقول؟ قال: والله ده كل ضحك على مش عايز أقول. طبعا هذا يعني الداعي يكون حكيما وذكيا في تصرفاته وفي أقواله وفي أفعاله وفي بيعه وشرائه. دائما خذ الشيء الذي يليه، وهو من متطلبات الحكمة أيضا. أقول لك ابتسم. الداعية دائما يكون مبتسما، طبعا ليس في كل الأحوال، لكن غالبا يكون مبتسما. قال جرير: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن ألقى أخاك بوجه انطلق. ألا تعرف أن البسمة لها مفعول السحر في القلوب؟ يا أخي، يعني في بعض الدعاء يقول لي صديق لما رأى أسنانه منذ 10 سنوات، لأنه لا يضحك أصلا، فينبغي أن يعني تري أسنانك لماذا؟ تبسم. وهذه البسمة كما قلت تشعر بالبهجة، وتشعر بالصفاء، وتشعر بالنقاء. يا اخي تبسم، حتى ويعني كان عندك امر ما يعني في حياتك الخاصه يحزنك او كذا، وقابلت اخوانك تبسم ولو ان تتكلم، لكن لا تجعل همومك الخاصه تطغى على امور التعب. يقول الكاتب احمد امين من العلماء، يقول: لا تحسبن ان المبتسمين هم اسعد الناس لانفسهم فقط، وإنما المبتسمون هم أسعد الناس لإخوانهم أيضا، لأنهم ينقلون البهجة والبشرى إلى قلوبهم. وهناك مثل صيني جماعة الصينيين يقول: كلما ابتسمت أكثر كلما أنتجت أكثر، كلما ابتسمت أكثر كلما كان إنتاجه أعلى، لأن البسمة تدل على انشراح الصدر وتقبله للظهور. وابن عباس كان يمازح الصحابة وكان المزاح له ضوابط، ما فيش حاجة اسمها واحد صحيح، لا، هذا كله كذب، وإنما المزاح بالحق، بمزح ولا تكذب. ابن عباس ذهب يوما إلى السوق فوجد زاهر الأسلمي فاحتضنه وغطى عينه وقال: من يشتري العبد؟ يعني يمزح معه، من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، والله لا تجدني كاسدا، يعني باع خسران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك لست عند الله بكاسد، كثير من المشاكل تحل بابتسام، كثير من المشكلات تحل بابتسام. يذكر احد الدعاء المشهورين ولا نذكره، يقول كلما يعني استيقظت في الصباح وجدت الفلوس اللي الفكة يعني الانه والنص والخمسة جنيه الحيديات ليست يراها في مكان ويستيقظ فلا يجده، كنت استغربت. ظل هذا الموضوع سنة ويقرب من سنتين، يعني مثلا معاه فلوس كده صغيرة فكة يراها في درج ما، يستيقظ الصباح يأخذ أغراضه فلا يجد هذه الآن. ففي يوم الأيام قال: نمت فأغرقني النوم، يعني لم أنم بسرعة قال: فوجدت زوجتي اخذت هذا وضعته في جانب الماء لانها تشتري بقى اغراض البيت، تشتري بقى خضار واشياء. قال: فطنت للامر. قال: في اليوم التالي جئت بضفدع وضعتها في جيب، الثوب. قال: فتنايمت، يعني مش نفس ما ايه نائم. فزوجتي جاءت تفتش في الاماكن فصرخ: قلت: اه يدي. ففزعت، قلت لها: اه جيد. وانتهى الامر، وانتهت المشكله بطرفه او بابتسامه او نحو ذلك. فلا تحرم نفسك من هذا، لماذا تجعل نفسك كانك اسد ينقض على فريسته؟ كثير من الاخوه يمشي كانه مسعر حرب. لا يا اخي، الامر هين والامر سهل، ولا تكن متشنج. بعض الاخوه يمشي كان عليه سحر، متشنج ومتعصب. لماذا؟ دائما امشي، كن كالمغناطيس كما قلت قبل ذلك. اجذب الناس بابتساماتك، بمحياك، مره: السلام عليكم، كيف حالك يا اخي؟ ما شاء الله شكلك منور النار. هو النور ولا حاجه، يعني يا اخي كل له كلمه بس ترفع من معنويات وحمدان. فالبسمه لها ثقل ولها ثقل، ولكن اذا انتهكت حرمات الله فينبغي ان تغضب لله عز وجل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كذلك من متطلبات الحكمه في الدعوه الا تتدخل فيما لا يعني، كل انسان عنده خصوصيه. يعني اذا ناقشت اخا لك ووجدت انه يعني يريد ان يغلق الباب في هذا الموضوع، لا تصر ان تفتح الموضوع. يعني هو قال يعني خلاص، يعني وجدت منه انه لا يريد ان يتحدث في امر ما، لا تلح ان تتحدث معه وتعمل نفسك ذكي وتروح تتكلم في موضوع ثاني وبعدين تلف وتلقى نفس الموضوع، يغلق عليك تلف وتلقى نفس الموضوع. هذا ليس من الذكاء، من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني. في بعض الناس وعفوا في الكلمه حشريين، يعني حشريين يعني حشر نفسه في كل حاجه، يريد ان يعرف كل شيء عن الناس، وهذا طبعا من سوء الادب، انه يريد ان يتدخل في خصوصيات الناس. هذا لا ينبغي ان يكون. وانا انصحك اذا بليت باحد هؤلاء وسالك سؤالا في امر ما، مثلا سالك كم راتبك؟ انت موظف، وسألك كم تاخذ من راتب كم؟ وانت تريد، هذا شيء خاص بك، لا تريد ان احد يعرف هذا. ماذا تقول لهم؟ من أعطينا رادا؟ لا لو قلت له مثلا أنت تأخذ 1000 عفونا 500 هذا كذب أكثر من راتبك كذب قل له يا أخي صراحة الأيام اللي احنا أصبح فيها غلو والأسعار زادت وين راتب هيعمل ايه؟ ما يعني مهما أخذنا لا يخلص ما عندكش عمل إضافي واخرج من الموضوع بذكاء وخذوا في موضوع ثاني خالص حتى لا تكذب وحتى لا تقع في محظور شرعي وفي نفس الوقت هو لم يشعر بشيء من المواقف الطريفة التي قرأتها أحد الإخوة اشترى جهاز محمول غالي طبعا في اخوه كده تحطي جهازك ياخده يلعب فيه طبعا هذا لا يجوز لان هذا اسرار يعني هذا الجهاز لا ربما عليه صوره لزوجتك صوره لاختك عليه رساله انت لا تحب ان احد يقراها فهذه اسرار في بعض الاخوه انت طبع الجهاز انت طبع وياخده يفضل يلعب فيه لا هذا لا ينبغي ان يكون صح ولا لا طيب ها احد الاخوه اشترى جهاز يعني فخم وكلما يحط في مكان الاخوه يفضلوا يلعبوا فيه وعليه أشياء خاصة فدائماً يعني الذي يحكي هذه القصة أحد الدعاء فيقول فكنا نجلس في المجلس فيجلس بجواري أخ من هؤلاء الحشريين خلص فصحبنا لحط الجهاز بتاعه وصحبنا لوزكم فضل يلعب فيه أول ما بص في الشاشة انخرط في البحر وحط الجهاز مكان يعني هو في شيء يضحك يعني هو بس بص فكرة وفضل يضحك حتى يعني وصل إلى الدم وضع الجهاز الشيخ الذي يحكي القصة قال أنا أخذني الفضول يعني أنا عايز أعرف ضحك ليه قال فأخذت الجهاز ونظرت فيه فإذا أنا أموت من الضحك وإذا صاحبنا كتب على الشاشة احنا طبعا نكتب إيه الحمد لله الفرحة كتب اترك الجهاز يا حشر هو ما كتبش حشر كتب كلمة ملقوف ملقوف باللغة الأهل الخليج يعني حشر اترك الجهاز يا حشر طبعا ايوه هيمسكها على طول فلا تتدخل فيما لا يعني هذه طبعا من امور الحكمه في الدعوه الى الله تبارك وتعالى طيب يعني نكتفي بهذا فيما يتعلق بحكمه الدعاء بحكمه الدعاء وإن كان أيضا قبل أن يعني أغادرها نقطة أخرى بسيطة وهي في باب النصيحة إذا أردت أن تنصح أحدا بحكمة فأقنعه أولا أنه مخطئ إذا اقتنع بأنه مخطئ يعني يقتنع بكلامك والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما في المسجد والصحابة معه إذ جاء الرجل أين محمد أين نوفي قالوا هذا فجلس بجواره كان من المتوقع يسألوا عنه يا رسول الله لن نطلب العلم يا رسول ما حكم كلام فقال له يا رسول الله إذني بالزنا أسلم بالزنا فقال لنا السلام أطرده لأختي قال له لا كذلك الناس لا يرضون لأخواتي أطرده لأمي قال له لا قال كذلك أطرده لعمتي لا أطرده لخلاتي لا فأقنعه أن هذا لا يجوز وأن هذا من المحرمات ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأخير دعا قال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فقال والله لقد كان الزنا احب الاشياء لي فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابغض الاشياء صلى الله عليه واله وسلم الصفه الرابعه من صفات الداعيه الى الله عز وجل وهي من اهم الصفات صفه الصبر ولا تستعجل النتائج اصبر ولا تستعجل النتائج فإن الله عز وجل لما أراد أن يؤدب فرعون ماذا قال قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. يبدأ من الرضاع ورب له فرعون، رب له موسى، رب موسى الفرعون. طيلة هذه السنوات كم سنة وهو يربي في موسى حتى يرسله إلى هذا الطاغية. ولذلك قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. لا آتيناه حكما وعلما ديك مين؟ بيوسف. لأن يوسف يعني العزيز كان رجلا من الإخوة، أما فرعون فكان صلبا. فقال الله عز وجل فلما بلغ أشده واستوى، وبلغ من القوة آتيناه حكما وعلما. فلا تستعجل نفسك واصبر، وحتى يعني تصبر نفسك اعلم أن هذا الصبر طعمه مر مثل أسمى عفين الصبر للفطالة المقابلة طعمه ايه مر. والصبر مثل سنين طعمه مر. وحتى تصبر على هذا الصبر اعلم ان الله عز وجل قد جعل الصبر نصف الدين، في الصبر. روى الطبراني وحسنه الألباني من حديث ابن مسعود أنه قال، أي ابن مسعود، الصبر نصف الإيمان، وعند مسلم من حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت تدور بين سراء وضراء، ففي حال السراء تشكر وفي حال الضراء تصبر. فالدين نصفه صبر ونصفه شكر. ولذلك تكرر في القرآن إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تكرر هذا المقطع 4 مرات في القرآن. قال الله عز وجل ولقد آتينا ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات. نعم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما عظم الله عز وجل شيئا في كتابه مثل ما عظم الصبر فذكره في أكثر من 90 موضعا من القرآن. وحتى أيضا تشعر بأهمية هذا الصبر على الدعوة ينبغي أن تعرف فضائل هذا الصبر. اعلم ان الصبر له 7 فضائل ليست لغيره. 7 فضائل ليست لغيره. منها ان الله عز وجل يحبهم ويحب اهل الصبر. قال تعالى والله يحب الصابرين. ومن احبه الله فلا يشكر. ثانيا الله اعطاهم المعيه. قال تعالى والله مع الصابرين. ثالثا اهل الصبر يضاعف لهم الاجر دون غيرهم. قال تعالى اولئك يؤتون اجرهم مرتين.